الدليل الواضح الذي لا يشك فيه فلا يقاتلون. ما بقول له اخوان غدا ان شاء الله نكمل الباقي، غدا نكمل الباقي ان شاء الله تعالى.